يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة أن تحمل معها علبة الطيب، فإذا وصلت إلى المكان الذي فيه نسوة تتطيب هناك ولا لا تخرج؟ ما يجوز يا إخوان، ما يجوز للمرأة تتطيب خارج بيتها، ولا يجوز للنساء المجتمعات ما يجوز أن تتطيب خارج بيوتهم، هذا لا يجوز. نعم.